احنا عندنا التوحيد ثلاث اقسام: توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات. اللي يخلي ايمانك يبقى في السماء توحيد الاسماء والصفات، اللي هي نعوت الرب سبحانه وتعالى، هو ده اللي يفتح قلبك على طول. لذلك كان الذكر مرتبطا بمحبته، كان الذكر مرتبطا بمحبته. فالذكر يرفعك إلى منازل لا يرفعك أبدا إليها غيره. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أنا لما أمتنع عن أي فاحشة اللي بيمنعني صلاتي، أقول أنا لسه عفرت وجهي منذ قليل لربي سبحانه وتعالى، وبعدين أرتكب هذا المنكر، أرتكب هذه المعصية، فيقوم إيه؟ الأنفة تصدك عن هذا. فإذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونفسك في المنكر بس ما بتعملوش، بس قلبك واكلك عايز تروح، وبعدين الأمر والنهي مكتفك، طب أنا عايز أقف ما روحش للمنكر وأنا راضي وقلبي راضي وسعيد إن أنا ما بعملش المنكر. قال لك ولذكر الله أكبر، هو ده اللي يمنعك من المعاصي وإنت مستريح. ولذلك الذكر يفعل ما لا تفعله الصلاة، مع إن الصلاة ذكر برضو، لأن بعض العلماء يعني ضد هذا التفسير، يقول لك الصلاة كلها ذكر، تمام؟ فيبقى إذا كانت الذكر ولذكر الله أكبر يبقى غير إن صلاة تنحى الفحشاء المنكر، يبقى كان الكلام فيه تكرار. لكن الذي أفهمه أنا وذهب إليه طائفة كبيرة من أهل العلم هو ما ذكرته أنا، إن ممكن الصلاة تنهاك وأنت مريد للمنكر لكن الذكر يمنعك. يعني الذي تحبه وأنت في سلطانه وعلى بساطه ويراك وانت بتحبه وعارف انه يكره ذلك، ايقوى قلبك على الفعل؟ ما تعرفش تعملها، على الاقل حتى لا يغضب منك.